ويباع على المعروف والعادة بثلاثين، لم تكاسب ولم تساوم لأنك تظن أن السوق مستقر على هذا الثمن. فلما أخذت الصاع بالثلاثين تبين أنه يباع بعشرة، فقد ظلمت بعشرين. من حقك في هذه الحالة أن تطالب بما ظلمك به، ومن حقك أن ترد الصفقة. ولذلك يقول العلماء أن الغبن يوجب الخيار لوجود الخديعة من البائع للمشتري، فسكوت المشتري عن المكاثرة والمساومة يدل دلالة واضحة على أنه ما رضي بهذه القيمة إلا لأن السوق مستقر عليها. فإذا تبين أن السوق مستقر على ما دونها كان من حقه أن يطالب. يبقى النظر في مسألة، وهي أن هذا النوع من الخيار يفتقر إلى إثبات أول شيء الظلم، إثبات أن المشتري ظلم، وهذا يتوقف على أهل الخبرة. فإن باعه طعاما رجعنا إلى سوق الطعام وسألنا اثنين من أهل الخبرة على أنها شهادة، وبعض العلماء يقول واحد من أهل الخبرة يكفي ومن له خبرة، هل هذه القيمة غبن فاحش أو غبن يسير؟ إن قالوا هذه القيمة غبن فاحش رد الحق إلى صاحبه، وإن قالوا غبن يسير، غبن يسير مثلا الصاع عشر ريال، باعه الصاع بعشرة ونصف، باعه الصاع بأحد عشر، والريال شيء يسير. لكن لو كان في العرف الريال له قيمة والنصف ريال له قيمة فإنه يعتبر غبن فاحش. إذن الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. الآن لما يأتي عامل ضعيف الريال عنده بمثابة المئة والألف عند الغني والثري، فنجد غبن العامل والضعيف الذي لا يملك المال إلا بجهل، والفقير الذي لا يجد المال إلا بلأوى ومشقة ليس كغبن الغني والثري. فإذا الأمر يختلف اختلاف الأشخاص من هذا الوجه، يختلف اختلاف الأزمنة، الأموال في الأزمنة تتفاوت. وعلى هذا يرجع إلى أهل الخبرة ويسألون عن هذا الغبن. فقال قيد المصنف الغبن بفحش، وهو الغبن الفاحش الذي يعظم فيه الضرر. أما لو كان الغبن يسيرا فالبيوع أصلا تقوم على ماذا؟ على المماثلة وعلى الأخذ والعطاء، الشيء اليسير مغتفر، يبيعه البيت بعشرة آلاف ومثله يباع بتسعة آلاف وخمسمائة، يباع بتسعة آلاف، يكون المقصر هو المشتري، كان المنبغي أن يكاسر أو يساوم، مثل هذا يغتفر. لكن إذا كان الغبن فاحشا فإنه لا يغتفر. وعلى هذا يكون من حقه مثلا لو جاء إلى معرض سيارات واشترى سيارة تباع بخمسة آلاف، اشتراها بعشرين ألف، اشتراها بخمسة عشر ألف، ثلاثة أضعاف قيمتها، وأثبت للقاضي بشهادة أهل الخبرة أنها تباع بخمسة آلاف، القاضي يحضر صاحب المعرض ويطالبه بضمان الحق لصاحبه. هذا خيار الغبن، ويتوقف على معرفة الظلم وأن البائع قد اغتنم غفلة المشتري وأضر به ببيعه على غير ثمن المسلمين، فيضمن البائع للمشتري حقه من هذا الوجه. غبنا يخرج عن العادة أو بزيادة ناجش، يخرج غبنا يغبنه غبنا في المطلق، يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. العادة سميت عادة من العود والتكرار، وكأنه إذا كانت الصفقة تباع بخمسة آلاف في السوق فإن البيع يتكرر على هذا الثمن، فأصبحت عادة واعتاد الناس أن يشتروها بهذا الثمن. والعادة يشتكم إليها وهي العرف، بعض العلماء يقول عرفا وبعضهم يقول عادة، إن قيل عرفا والعادة فالمعنى واحد. والقاعدة عند العلماء وهي إحدى القواعد الكلية الخمس، العادة محكمة، العادة محكمة أي أنه يحتكم إلى عوائد المسلمين، ولها ضوابط وقيود ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب قواعد الفقه. فيشترط في العادة أن تنضبط، وثانيا أن تكون لا تكون مخالفة للشرع، لا يكون هناك مصادمة للشرع، فلو اعتادوا أمرا محرما لم تكن عادة محتكما إليه. وعلى هذا يعتبر الغبن يعتبر اشتكت إلى العادة، يعني عادة السوق.